قلنا الأسوة الحسنة هو الاقتداء به فيما فعل وفيما ترك. فهنا الأسوة الحسنة أن يترى الإنسان على إيش؟ على بعيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. نعم نعم انتظر انتظر. نعم. ايش؟ باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ ايماء صلاه الليل الا الفرائض ويوتر على راحلته. هذا جواب زكي الا الفرائض. وقوله كان يصلي حيث توجهت يدل على انه يصلي الصلاه من اولها الى اخرها حتى في تكبيره الاحرام يكون حيث كان وجهه. ولكن قد ورد في السنن انه استقبل القبله حين اراد ان يكبر تكبيره الاحرام. وهذا سنه ان تيسر، وان لم يتيسر فلا باس. فان قال قائل ارايتم الصلاه الفريضه لو صلى على راحلته هل نجزئ؟ فالجواب لا نجزئ الا في حال الضروره. والضروره هي ان تكون السماء تمطر والارض تسير، فهنا لا يتمكن من النزول. لو نزل ليصلي على الارض لم يتمكن، فيجوز في هذه الحال للضروره ان يصلي على بعير، ولكن هنا يقف لا يسير، يقف ويتجه للقبلة ويومي بالركوع والسجود بخلاف النافع. فإن قال قائل ما الحكمة في أن الشرع فرق بينهما؟ قلنا الحكمة في ذلك لئلا يثقل التطوع على العباد، فسهل له فيه حتى لا يقول قائل إنه لو نزل ليصلي لتعوق سيره، فيقال الأمر الحمد لله واسع. وقوله صلاة الليل إلا الفرائض في بعض الألفاظ الحديث على غير هذا السياق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا يدل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بدليل. الآن ليس هناك رواح إلا الطائرات والسيارات والسفن، فهل يجوز أن يصلي على هذه الرواحل المكتوبة؟ نقول نعم، إذا تمكن من فعل ما يجب جاز ذلك. مثلا إذا كان القطاع واسع يمكن أن يتجه إنسان القبلة ويقوم ويركع ويسجد ويفعل كما يفعل على الأرض فلا بأس. وكذلك يقال في السفينة الطائرة كذلك يصلي عليها الفريضة إذا تمكن من استقبال القبلة والركوع والسجود وجميع ما يمكنه في الأرض. فإن قيل إن الطائرة ليست مستقرة على الأرض، قلنا نعم هي ليست مستقرة على الأرض، لكن الساجد عليها سوف يستقر على سطح على أرض الطائرة. وكذلك السفينة يقال فيها ما يقال في الطائرة. نعم. لا ايش ايش في ونحوها مما لا يستطيع على اتجاه معين. نعم. والإنسان يكون متردد في اتجاه القبلة في هذا يسأل له غبان. يسأل الرباه، وإذا كان مثلا في النهار يمكن يعرف هذا بالشمس، يسأل حيث كان وجهه. نعم ايش ايش نعم هذا من الضرورة، هذا من الضرورة ان يصلي على راحلته، ومن الضرورة ما يحصل في الدفع من عرق، يكون الانسان في السيارة ولا يتمكن من النزول في الارض وهو لم يصلي المغرب الان، ولا يتمكن من النزول في الارض، ولا يتمكن السياره ما تتمكن من الخروج لانه السياره مزدحمه، فهذا ايضا يصلي على حسب حاله على السياره. ثلاثه نعم تقول ثلاثه لها راحلة إما تكون لها قبلة أو إلى جهة فقط، وإلى جهة؟ جهة سير راحلة. جهة إما إلى جهة سيدة جهة سير أو قبلة، وغير ذلك ثلاثة. وش المناسب؟ وجهة مثلا هو يسير وجهة قبلة ثم الحرف مثلا، وهو إلى غير سيدة القطار. وعلى كل هذا الراكية ليس له إلا جهتان، إما جهة سيره وإما القبلة، فإذا انحرف من سيره إلى القبلة صح لأن هي الأصل، وإن انحرف إلى شيء آخر غير سيره فلا يصح. وجه القبلة انحرف من راحلة. نعم. وجه إلى أين؟ إذا كيف انحرف؟ وجه القبلة. نعم. إلى غير جهة سيره. القبلة إلى غير جهة سيره. ثم انحرف إلى جهة سيره. الآن هو يصلي من القطار وهو ماشي إلى جهة السماء. نعم. توجه إلى القطار. طيب. نعم. ملك القطار. طيب يلف. يصلي. باب القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أنه قال سئل أنس أقانت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أو قانت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت قبل الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس أنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعد وذكوان. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس أنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. القنوت صحيح أنه جائز قبل الركوع وبعده كما ترجم في البخاري رحمه الله، لكن هل هذا قنوت الوتر؟ ظاهر سياق البخاري رحمه الله أنه أتى بهذا الباب بعد الوتر أنه يشمل قنوت الوتر، ولكن الأحاديث التي ذكر عن أنس كلها تدل على أنه قنوت الفرائض للنوازل، وأن له أن يقنط قبل الركوع وبعده. أما قنوت الوتر فيكون بعد الركوع، لكن مع ذلك قال الفقهاء رحمه الله لو قنت في الوتر قبل الركوع فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. الاستسقاء هو طلب السقيا، والاستسقاء يكون بالصلاة المعروفة المشهورة أن يخرج الناس إلى مصلى العيد ويدعون الله عز وجل، ويكون أيضا في خطبة الجمعة، ويكون في كل مكان، يكون في حال السجود في الصلاة، يكون في حال انتظار الصلاة، يكون بين الأذان والإقامة. المهم أن الاستسقاء هو طلب السقيا، ولكن سببه أحوط المطر وجذب الأرض. وكذلك قال العلماء لو نضبت مياه الأنهار فإنه يستسقى له، قياسا على ما إذا قحط المطر وامتنع، وهو كذلك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما قال عباد بن تميم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه، ومن حوله جعل يمينه شماله وشماله يمينه، وليس المعنى أنه جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، بل إنه جعل اليمين هو الشمال والشمال هو اليمين. وعليه فيكون الاستسقاء مشروعا متى؟ إذا قحط المطر وأجدبت الأرض واحتاج الناس إلى ذلك فإنهم يخرجون يستسقون. نعم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. إيش؟ كسني يوسف. كسني بدون تشديد. حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح. في هذا الحديث يعني على القنوت والدعاء على أقوام معينين ولأقوام معينين، وأن ذلك لا يخل بالصلاة ولا يبطلها. وفيه أيضا أنه كان يقنط بهذا القنوط إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة، فتكون في الثانية في الفجر، وفي الرابعة في الظهر والعصر والعشاء، وفي الثالثة في المغرب، وأنه لا يقنط في الركعة الأولى ولا في الثانية إلا في ثانية الفجر. وفيه أيضا جواز الدعاء على الكفار وإن لم يكن على سبيل العموم، لقوله اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. وقول كسنين يوسف هي سبع سنوات، فإن الملك رأى رؤيا أفزعت، رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، ففزع من ذلك وجمع الناس ليعبروا هذه البول، ولكنهم لم يعبروا، وقالوا هذه أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وكان قد حضر أحد صاحبي السجن، فطلب من الملك أنه يذهب إلى يوسف ليعبرها له، ففعل، فقال لهم يوسف تزرعون سبع سنين دأبا، يعني متوالية، فما حصدتم فذروه في سنبله. وقول تزرعون دأبا سبع سنين معناها أن هذه السبع ستكون خصبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وإنما أرشدهم أن يجعلوه في سنبله لأنه إذا بقي في السنبل لا لا يسوس، وإذا أخرج من السنبل يسوس، لأن هذا السنبل بإذن الله غلاف يحميه من الفساد. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني شديد عصيبة، يأكلن ما قدمتم لهن. ما الذي قدموا؟ ما تركوه في السنبل إلا قليلا مما تحصنون، يعني مما تحفظونه وتحجزونه وتشحون به. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصون. فصار في السنوات كم؟ سبع وسبع، والعام الخامس عشر تزول الشرك. فكيف فهم يوسف عليه الصلاة والسلام من هذه الرؤيا ما عبرها به؟ فهم أنه رأى سبع بقرات سماء، وهذه سنوات الخصب، يأكلهن سبع عجاف، وهذه سنوات الجبل، سبع سنبلات الخضر، معناه إيش؟ الخصب وكثرة المياه وكثرة الزروع، وأخرى يبسات، معناه ما في زرع. لكن كيف فهم أنه في العام الخامس عشر يغاث الناس وفيه يعصرون؟ فهم ذلك لأن هذا عدد محدد، واستدل به الأصوليون على مفهوم العدد، وأن العدد له مفهوم، خلافا لمن قال إن العدد لا مفهوم له، بل يقال العدد له مفهوم. وقد فهم يوسف من سبع بقرات سمان وسبع بقرات عجاف أن الشدة تزول في العام الخامس عشر. أين السنوات التي دعا بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سنوات الجد ولا الخصب؟ الجد، نعم سنوات الجد. ولهذا أجدبت قريش إجدابا عظيما، حتى كان الواحد منهم من شدة الجوع يرى بينه وبين السماء دخان لا يبصرها جيدا. نعم. حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم اجعل قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. ما معنى اللزام؟ قال ها؟ وسيأتي بقية الكلام عليه بعد تسعة أبواب. يقول من؟ أبي حجر. والفتح الأول هذا العين انتهى. طيب انتهى العين ما يمشي شرحها أطلق. اللزام المذكور في قوله تعالى فسوف يكون لزاما معناه القتل، وقد مضى يوم بدر، وقيل العذاب الملازم لهم يوم القيامة، وقيل غير ذلك. لكن كلام المصير يدل على غير اللزام الذي في الآية. ما ذكر بي رجب شيء العين انتهى المجلد. ها؟ أقول انتهى المجلد هذا. هلا تبع المكتبة؟ نعم. ها؟ إيه؟